وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. أيها الإخوة، لا تنسوا الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة وامتثالا لأمر ربكم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كذلك أنتم مأجورون بصلاتكم وسلامكم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الإمام العالم الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في مناقب أهل الحديث كثرة صلاتهم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا والشكر موصول للإخوة الذين يبذلون ما يجهد لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يقول السائل أحمد ابن حمزة: هل يجب علي الإنفاق على أبي أو مساعدته ببعض المال مع تحصيله معاش كاف لعيش كريم، ولكنه ينفق على إخوتي الذين بالكاد يعملون لكن لا يجتهدون في البحث عن عمل، وأيضا لا يصلون ويشربون المنكر وعندهم أولاد؟ أعطيه شيئا يسيرا وصل للرحم، أعطيه شيئا يسيرا وصل للرحم يحفظك الله، وقل له قولا طيبا كريما، وإما تعرضا عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. يسأل: ماذا أفعل من يخاف الموت خوف مرضي يعالج مع دعاء الله سبحانه وتعالى؟ هل شرحت كتاب الفقه الأخلاق على اليوتيوب؟ أظن أبوابا منه فقط. ومرحبا بك يا سيدي يا شربيني. فتاة 22 سنة قريبتي قلعت الحجاب بعد 3 سنين، أعمل معي ما عليك إلا أن تذكرها بالله، ثم أبوها مسؤول عنها وعليك التذكير بالله. ومتعك الله بالصحة والعافية ولك بمثلها الهبيدي. ما حكم اليمين المنعقدة التي لا أذكرها؟ لا تذكرها لا شيء عليك، لكن إن احتطت لدينك فلا بأس عليك بالاحتياط لدينك، كفر عددا من كفارات الأيمان. ما حكم رسم الوجوه والأشخاص لغير الحاجة؟ لا يجوز. الدعاء لنا: بارك الله فيك وطيب الله مثواك يا أختنا صفاء. هل لابد من مس الذكر عند الغسل؟ هل الغسل يعني يغني عن الوضوء؟ الغسل يغني عن الوضوء. قال ابن عمر: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ بنت بلغت وعمرها 11 سنة، يجب عليها الحجاب أو لا يجب؟ التكليف عند البلوغ. حكم البرامج التي تكبر الوجوه؟ أظنها لعب أطفال، ولنا فيها إن شاء الله رأي موسع عما قريب إن شاء الله. حكم الاحتفال بعيد ميلاد طفل؟ لم يرد الاحتفال بأعياد ميلاد الأطفال ولا الكبار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحويطي يسأل عن أو يطلب كلمة لإصلاح ذات البين، وأي كلمة أفضل من كلام الله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين؟ وأي كلام أفضل من كلام الله سبحانه إذ قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم؟ ولقد قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعدل بين الاثنين صدقة. هل يجوز إخراج كفارة اليمين مالا؟ لا يجوز، لأن الله قال: فكفارته إطعام 10 مساكين. فمن كلمة إطعام ألزمنا بالإطعام، ومن قول 10 قال الجمهور من العلماء: لا يجزي أن تعطي واحدا 10 وجبات، وبالله التوفيق. ليس بحرام يا محمود بن عارف. اتفق على سعر سيارة بالتقسيط بعدما علم المقدمة، هل هذا ربا؟ ليس بربا، هذا بيع. وجزاك الله خير يا أخي محمد الصوفاني. متى يثاب الإنسان من مرضه؟ يثاب الإنسان من مرضه إذا صبر مبتغيا بصبره وجه الله، لأن الله قال: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عائشة. التغطية الرجلين للمرأة في الصلاة واجب أو مستحب؟ أختار الاستحباب. كيف أجتنب المعاصي والذنوب؟ قل يا ربي ثم ابتعد عن مواطن المعاصي والذنوب. منتقبة يجوز أن تحضر فرح وتجلس بالخارج في حديقة إذا كان الفرح فيه فساد، وإذا كان غبار الفساد يلحقك فابتعدي عن ذلك. حكم القول بأن نسبة لماذا تنصح من أخذت زوجته أبناءه ومنعته من رؤيتهم ثم نزعت للبنت الحجاب سن 10 سنوات وتقول لا أريد أن تلبس ابنتي الحجاب، ماذا أفعل؟ إذا كان في إمكانك شيء يا أخي مسعد فعلته، وإن لم يكن في إمكانك شيء فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اجتهد قدر استطاعتك. ما حكم عمل مشروع مطعم وكافيه عائلي بدون موسيقى وتدخين؟ لا بأس بذلك إذا لم تكن فيه محرمات، لم يكن فيه اختلاط. هل يجوز بيع الحجارة المستخرجة من المقابر القديمة إذا كانت أصناما؟ فالنبي نهى عن بيع الأصنام، اللهم إلا إن كانت ذهبا جاز بيع الذهب. فتاة عند صحة ما حكم تريد أن تزور أباها ويرفض خوفا من زوجته؟ لا تريد أن أدخل بيتها. إذا أباها رفض، إذا رفض أبوها ماذا تصنع؟ تكلم والدها في الهاتف وتذكره بالله. لا يجوز التضحية بمكسورة القرن. حصل حمل من 6 سنوات وأجهدت في أول الثالث، والدكتورة قالت لي يعد حيض، وأنا على هذا الرأي قعدت 14 يوما حيضا، واغتسلت وصليت ثم بعد ذلك سمعت كذا رأي، أفيدني جزاك الله خيرا. قل الدكتورة وجدت في أول الثالث، الدكتورة قالت لي يعد حيضا، قعدت 14 يوم حيض. إذا انقطع الدم اغتسلي وصلي ولا بأس باعتمادك رأي الطبيبة. قط مرض عندي ولم أذهب به للبيطرة وذلك للعلاج ومات، هل عليه إثم؟ ليس عليك إثم في مثل هذا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. البيع والتقسيط جائز، قال الله تعالى في كتابه الكريم وحل الله البيع وحرم الربا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، وقال الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. التعزية يعني مشروعة بالإجماع، ولكن لم يكن لها رسم محدد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما على المتيسر من أمر الناس. فإن كان هذا الصرادق سيكلف مالا ويؤخذ المال من مال الأيتام وتكون فيه بدعة، ابتعد عن البدعة. ما حكم نقض الوضوء عند الطواف؟ الجمهور يرون أنك تخرج تتوضأ وتأتي تطوف من جديد، إلا أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أنك تتمم طوافك، وذلك لأن حديث الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام حديث معلول. ماذا وجزاك الله خيرا يا نوح ابنتنا، ماذا يفعل من لم يصم لسنوات كثيرة والآن كبير في السن ولا يستطيع الصيام؟ يحسن الاستغفار ويطعم مكان كل يوم مسكينا مع الأعمال الصالحة. محمد الزهبي، صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم، هل تقدم الركبة على اليد أم اليد عند الركبة؟ كل جائز، إذ الأحاديث التي وردت في هذا الصدد كلها ضعيفة، ولذلك فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة، ويرى جمهور العلماء تقديم الركبة على اليدين عند السجود، عند الهوي للسجود، لأثر عمر الوارد في ذلك. فتاة عندها بروز في الفك العلوي وأسنانها بارزة، هل يجوز عمل تقويم أو جراحة؟ إذا خرجت عن حد الاعتياد عن ماله عموم الناس وأرادت أن ترجع إلى ماله عموم الناس فلا بأس بذلك. كالذي مثلا وليد وله 6 أصابع فيجوز إزالة الأصبع الزائد رجوعا إلى ما عليه عموم الناس، أو الذي ولد ومجرى البول مسدود يجوز أن يجري عملية للعودة إلى ما عليه عموم الناس. والدتي منعها الطبيب من صيام رمضان قبل الفائت لإجراء عمليات جراحية، ثم منعها من صيام رمضان الفائت لظروف مرضها الدائم، لكنها صامت رغما عنها. هل عليها القضاء؟ إن كانت صامت ليس عليها قضاء الأيام التي صامتها وهي مريضة، أما إن كانت هناك أيام أفطرتها وكانت مريضة فعليها الإعادة. شخص فاتته صلاة الظهر ودخل وقت العصر وجد شخصا يصلي، هل ينوي معه بنية الظهر الأول أو ماذا؟ ممكن تنوي معه بنية الظهر الأول، المسألة فيها أكثر من قول لأهل العلم، وليس هناك دليل حاسم في هذه المسألة. حكم التمسك بالزوجة وتريد الطلاق، دعها تختلى منك، لأنها لا يجوز لها أن تطلب الطلاق وتضر بك إلا إذا كان طلاقا مسببا، أما إذا اختلعت فمن حقها أن تختلى لقوله تعالى فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. رجل قال لزوجتي أنت حرام علي كأختي، هل هذا طلاق؟ أنت حرام علي كأختي، هل هذا طلاق؟ هذا ظهار، هذا ظهار. وكفارته مذكورة في مطالع سورة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، صيام شهرين متتابعين قبل المعاشرة إن عجزت أطن 60 مسكينا، وذلك كله إذا لم تجد رغبة تحررها. الذهاب لطبيب نفسي كما وصفه العلماء كالقوة مطلوب، الذهاب للطبيب النفسي جائز، إن خير من استجرت القوي الأمين. يقول السائل هل يجوز أن أزيل شعر الجسم للرجال إذا كان كثيفا؟ إذا كان مضرا فلا ضرر ولا ضرار. هل الحلف بالطلاق كفارته كفارة يمين؟ كذا قال فريق من أهل العلم. البنوك كلها سواء، إذا قال اللهم زوجني نرسو، ما هذه الأسئلة التي تنم عن خلل في العقول؟ ما حكم أخذ فوائد من بنك فيصل على قلت البنوك كلها سواء فتوى الحج لمناسبة الزمن؟ سريعا ما بدي لك يا فاتن في مسائل الحج، أما الحج فنحن نقرأ به على القنوات الفضائية وموجود من قبل على أجهزة اليوتيوب عندنا والحمد لله، وكذا على الموقع وبالله التوفيق. حكم بيع المعدوم؟ لا يجوز بيع المعدوم، يجوز بيع الذهب المستخرج من على هيئة تماثيل إذا كان ذهبا لا بأس بذلك. ودل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال غزا نبي من الأنبياء فقال لا يدعني رجل ملك بضع امرأة ولم يبني بها إلا بنى بها، ولا رجل رفع أعمدة ولم ينشئ سقوفها إلا أنشأ سقوفها، ولا رجل له خليفات ينتظر ولادها إلا وانتظر ولادها. الحديث فيه أن هذا النبي استخرج من الغلول رأس بقرة من ذهب فنزلت النار وتقبلت ذلك. ما معنى الحنث؟ الحنث الإثم، فوقع في الحنث وقع في الإثم بسبب أنه حلف ولم يفي، وعليه كفارة كما لا يخفى. هذا الكلام أنا سمعته والرجل نادم ويسأل عن مخرج، يستغفر الله ويتوب إليه. ما معنى العمل في ألمانيا في الأسود؟ وضح معنى الأسود. هل يجوز جمع الظهر والعصر بدون قصد في بيتي للسفر؟ لا تجمع في بيتك للسفر إلا إذا كان السفر سيستمر زمنا لا تستطيع معه صلاة الظهر ولا العصر في وقت واحد منهما، يعني مثلا ستركب الطائرة ولن تصل إلا بعد العشاء أو بعد المغرب فستفوتك الظهر والعصر تكون ضرورة. وفق الله فاطمة بنت أبيها الأخت نادية، الله يقول ادعوهم لأبيهم. هل يطعم عن 50 سنة ماضية لم يصمها؟ أقل ما يفعل، أقل ما يفعل، بارك الله فيك. تستغرب ولا تستحضر الجرم العظيم الذي فعله، 50 سنة مفطر يا أخي، 50 سنة مفطر، يفطر رمضان بغير عذر ما حكم تكرار العمرة في موسم الحج بين عمرة التمتع والوقوف بعرفة؟ لم ترد هذه العمرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تنافي التمتع، وهذه بدعة محدثة ظهرت هذه الأزمنة، أن الرجل يذهب حجا متمتعا فيعتمر عمرة التمتع، ويفترض أنه ينتظر متمتعا، لأن اسم التمتع هو هذا، يستمتع بكل ما يستمتع به الحلال إلى أن يأتي وقت الحج، فيقول أستغل الوقت ويكسر التمتع، فيذهب كل يوم في عمرة من مسجد السيدة عائشة. كل هذا لم يرد، ولو كان فيه خير لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضي الله عنهم كانوا مع رسول الله وأمرهم بالتمتع، ولم يأمرهم بالإتيان بعمرات جديدة بين التمتع بين عمرة الحج وبين الحج. أفطر رمضان من 20 سنة بسبب الزواج، ما حكمه؟ إذا كان أفطر بسبب الجماع فكل يوم أفطر فيه عليه صيام 2 شهر متتابعين، إن عجز أطعم 60 مسكينا على كل 2 شهر متتابعين. هل لو قمت بعمرة في ذي القعدة بنية عمرة فقط وحججت في نفس العام، هل يلزمني التمتع أو الهدي؟ إذا كانت عمرة لم تقصد بها عمرة الحج فلا بأس أن تحج، لكن إذا بقيت في مكة وأنت قلت أن هذه النية حتى تفر من دم التمتع فأنت آثم وتلزم بدم التمتع حينئذ. هل يصح التبرع بحق الأضحية لفتاة فقيرة؟ الأضحية ليست واجبة، وستكون هذه صدقة على فقيرة. مبارك الله فيك يا شيخ نور، وحفظك الله وأهل بيتك وذريتك ومن تحب. حكم ثوب الإحرام المغسول بمسحوق رائحته أطرية. الرائحة الأطرية قد ذهبت بالغسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل متضمخ بالطيب فيسأل عن الحج، قال اغسل، انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الطيب، وكذلك فعل هنا. وبارك الله فيكم يا أحمد الهزاع. رجل يعمل بمجال العقارات، وحين يشتري عقار بعقد ويدفع عربون ثم يبيعه ويسدد باقي المبلغ للبائع، إذا كان قد تم الشراء الأول فله حينئذ تم الشراء فله أن يبيع حتى لو كان مدينا. المساعدة في بناء منزل تعتبر صدقة إذا كانوا فقراء من الاستحقاق. جمال فقوس يسأل، نفع الله بك يا ممدوح بن علي، يصلي ولكن يتعاطى الحشيش، صلاتك في ميزان الحسنات وتعاطيك الحشيش في الكبائر في ميزان السيئات، حكم الذهاب للمصيف دون نزول المياه للنساء؟ بعد على الاختلاط لا بأس بذلك. الحمد لله. ما المقصود بقوله تعالى، قول إبليس عفوا، ولأمرنهم فليغيرن خلق الله، لأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولأمرنهم فليغيرن خلق الله. لتغيير خلق الله صور متعددة جدا كثيرة جدا، فأولا عن الآية وتبتيك آذان الأنعام، كان ثم رجل يقال له عمرو بن لحي الخزاعي. عمرو بن لحي الخزاعي أول من غير سنة ملة إبراهيم عليه السلام في بعض الأبواب، فكان يأتي إلى مثل ناقة ولدت 6 نوق مثلا، يقول هذه أدت ما عليها، نشق أذنها ويحرم على الناس ركوبها، تترك هكذا للأصنام. ويأتي مثلا لناقة ولدت 6 نوق إناث وسبعت مثلا بسبع ذكر، يقول هذه سائبة. أشياء اخترعاء هذا الأفاك الأثيم بوحي من الشيطان. فقال تعالى في كتابه الكريم، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، فبدل الحلال جعله حراما. يأتي على كلمة يغيرن خلق الله، تغيير خلق الله له صور، منها ما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لعن النمص والمتنمص إلى أن قال والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فتغير خلق الله له صور متعددة. شخص صلى العصر منفردا ثم وجد شخصا يصلي العصر، هل يدخل معه في الصلاة لأخذ ثواب الجماعة؟ يعني صلى العصر هناك نهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فليجوز أن يتنفل مع الجديد، يتنفل غيره أفضل. ألا تقبل صلاة الحشيش لأنه سكر؟ لا، هو لا يصلي وهو سكران، وإذا كان يصلي وهو سكران لا معنى للصلاة إذن. لكن أنا فهمته هكذا، فهمت أنه يصلي وارتكب الكبائر بعد ذلك بشرب الحشيش. حكم كتابة الأرض من زوج لزوجته وله أولاد من زوجة أخرى ميتة، مع العلم أنه تم تسليم الأرض للزوجة بعد وفاة الزوج، ينظر إلى السبب، وإن لم يكن سبب لا يجوز أن يضيع الأولاد. إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. صلاة الجماعة، صلاة القيام جماعة أم فراد أفضل بالمسجد الحرام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وإن صليت في بيتك أجرا فأنت مأجور. رجب أبو شنب أو لا أبو لحية، لأن الشنب نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، أمر بقص الشارب، لكن هي مداعبة يا رجب ولا تؤاخذنا حفظك الله. ما حكم العمل في ألمانيا بدون أوراق وبدون دفع ضريبة مثل النصب؟ اسأل عنها من عندك، هم أعرف بذلك مني. أما في ديننا فعلينا الزكوات التي فرضها الله. يعمل في مخبز وآخر آخر اليوم ترمى المخبوزات المنتهية الصلاحية، فهل لو أكلتها علي إثم؟ أنت ستضر بنفسك. إذا قبلت على نفسك ذلك فما أدري، إذا كانت مضرة لا يجوز لك أن تضر بنفسك، أما إذا لم تكن مضرة فلا بأس بذلك. هل الدم المسفوح نجس؟ هذا رأي جماهير العلماء، وقد نقل الإجماع على ذلك القرطبي والنووي وغير واحد من العلماء على أن الدم المسفوح نجس. ذلك لقول الله تبارك وتعالى قل لا أجد ما فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا. رجس نجس. حكم منع الابن من المكوث مع الأب بحجة أن القانون سوف يحكم لها بذلك عند الطلاق، ومنع من المكوث عند أم الأب لوجود مشاكل. منع الابن من المكوث مع الأب، تلك قضية تسمع عن قرب يا أحمد. هل يجوز بيع الأشياء بالقسط وليست ملكي؟ لا يجوز بيع ما لا تملك إلا إذا فوضت في ذلك. حديث إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعري ولا من أطفالي شيئا، حديث ثابت صحيح، لكن النهي عند الجمهور للتنزيه. حكم شد شعر من الجسد ومحرم، سهوا لا شيء عليك، عاملا لا تشد. حكم عمل ليزر لإزالة شعر المرأة، إذا لم يكن مضرا جاز إلا في الأماكن التي منعت، فلا يجوز لها أن تشد ليزر أو تزيل شعر الحاجب ليزر، لأن هذا يدخل في النمص حينئذ. مقيم بالمملكة فالمتابعة بين العمرة أولى أم التصدق بتكاليف العمرة؟ في كل أجر يا عمر المهنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. ما حكم الأب يطرد ابنه من البيت وصغير في حكم أنه يربيه؟ هل عمله صحيح يطرد ابنه من البيت وصغير؟ يعني يربيه، يطرده من البيت، الولد سيفسد والله لا يحب الفساد. البنوك كلها سواء. يقول زوجته طبيبة وطلب منها المكس بالبيت لتربية ورعاية الأولاد فرفضت، هل لو طلقتها أكون ظالما لها علما أنها كانت تشترط عدم العمل قبل الزواج؟ اشترطت عدم العمل قبل الزواج، فالمؤمن عند شروطهم. حكم كتابة روايات أدبية فيها خيال؟ يا نرسو اكتبي أشياء تنفعك عند ربنا الأعلى، يسرك أن تجديها في صحيفة عملك. حكم مكبرات الصوت في المساجد خاصة إذا اشتكى منها البعض؟ في الأذان لا معنى لشكوى الناس، لأن الأذان يشرع فيه رفع الصوت بالأذان، وأنت لا تستطيع أن تعترض على كنيسة وتقول أنها تنظف الأجراس. أما قراءة القرآن في المساجد في الصلوات لك أن تشتكي، وللإمام أن يمنع التسجيل الخارجي إذا اشتكى منه الجيران، يمنع الإذاعة الخارجية إذا اشتكى منها الجيران. الإفطار في رمضان للنفاس أو الحج أو الحمل يوجب القضاء والكفارة أم القضاء فقط؟ الإفطار في رمضان للنفاس أو الحمل يوجب القضاء فقط. حكم التسليمة الثانية في الصلاة، التسليمة الثانية في الصلاة سنة. هل يجوز للزوجة أن تتصدق من مال زوجها بدون علم؟ إذا تصدقت بأشياء يسيرة جاز، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها عن غير إذنه بالمعروف فلا النصف، وللخازن النصف، وللزوج مثل ذلك. هل نزيف اللثة ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. حكم عمل، عمل حكومي في مكان نائي يتم الذهاب ليوم واحد في الأسبوع بعلم الإدارة، والعمل يسير جدا بتناوب الموظفين. هناك قيود للإباحة: إذن المدراء المباشرين، ثانيا ألا يتضرر المسلمون بتغيرك. حكم تجاوز الميقات دون لبس الإحرام في عمرة التمتع: إذا كنت ستهل من الميقات ولو بملابسك فلا بأس، لكن عليك إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. أما إذا لم تهل من الميقات أصلا فالجمهور يقولون عليك دم، أن ابن عباس قال: من ترك واجبا فلينسك نسيكه، ويعتبرون الإهلال من الميقات النسيك واجبا. حكما يبكي إذا خسر المنتخب في كأس أفريقيا، هذا مختل في عقله شيء من السفه والخلل، فعليه أن يراجع عقله وعليه أن يراجع دينه. وهل فوز بلد من البلاد بالكأس هل سينفعنا بين يدي الله؟ الله قال: أعلم أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن أهل الكفر اخترقوا هذه الكرة واخترقوا هذه المسابقات والأفلام والمسلسلات والمسارح والملاهي والتبرج، وكل ذلك لصرف الناس عن دينهم. وقد قال الشيطان: لأحتنكن ذريته إلا قليلا، وقد احتنك أقوام فأصبح يشدهم باللجام. شجع الأهلي، شجع الزمالك، شجع الكأس، أفريقيا، أوروبا، ضيع الدين عياذا بالله من خلل أصاب عقول الكثيرين. فئام ضالة من البشر تسير وبلا عقل، تصفق وتصيح وتحزن وتضحك، لماذا كل هذا؟ أراه خللا أصاب العقول. هل صحيح أن حكم الأبراج ومن يعتقد بها؟ كل هذا دجل، وقل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هل هناك نهي عن أكل لحم الجلالة وشرب ألبانها؟ ورد النهي من طرق كثيرة، في كل هذه الطرق ضعف. من العلماء من يبقيها في حيز الضعف، ومنهم من يحسنها بمجموع طرقها. هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت دخلها لا يكفي نهائيا ولكن عندها ذهب ولكن ليس كثيرا، يمكن إعطاؤها من الزكاة حينئذ؟ ما حكم إعطاء الزكاة المال لإخوة الفقراء على الرغم من ماذا؟ أنهم لا يصلون ويشربون المنكرات. لا تعطيهم مالا وهم يشربون المنكرات، فغيرهم أولى منهم. أعطيت أخاك مالا يشتري به خمرا، فكر جيدا، ولا تساعد أخاك على الإثم ولا دون. إذا منعت عنه المال امتنع عن الحشيش، خلاص. إذا أعطيته المال اشترى الحشيش، فلماذا تعطيه؟ حكم الصلاة في المنزل وراء رجل يضع قسطرة بولية. الصلاة تصح مع الكراهة الشديدة. لبس الكاروهات أو الغير سادة عموما، اللون هادئ والقماش غير لامع وبدون تطريز، هل يجوز في الخروج للبنات؟ إذا كان فتنة فالله لا يحب الفساد. ما حكم لا يريد شراء هاتف لابنته الراشدة؟ ليس بواجب عليه أن يشتري هاتفا لها. فإذا كان يعلم الناس تفسد وتلعب وتضيع كما تضيع الفتيات فحينئذ له أن يمنع ذلك على حسب المصلحة التي يراها. امرأة خانت زوجها مع شخص آخر والعياذ بالله أن يطلقها فقط أم يطلقها يفضحها. طلقها يأخذ منها جزءا من المال إن شاء لقول الله تعالى في وليحل لكم أن تأخذوا ما آتيتمهن شيئا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هل تعتبر الصدقة المساعدة في بناء منزل؟ قلت لك صدقة إذا كان من أهل الاستحقاق. الربا حرام. حكم حديث لا يخطب صحة حديث لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. الحديث ثابت صحيح لكن هنا فهم له. يعني إذا واحد ذهب إلى فتاة رآها ولم تعطيه قرارا قالت سأستخير فتقدم شخص آخر في مرحلة الاستخارة لا بأس بذلك. قالت فاطمة بنت قيس يا رسول الله إن معاوية وأبا جهل خطباني. قال أما معاوية فصدوق لا مال له وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. انكح أسامة بن زيد. موت الزوجة ولم تأخذ المؤخر هو إرث الزوج يأخذ نصيبه منه والأولاد نصيبهم والأبوان نصيبهم. الأفضل أن تصلي المرأة خلف زوجها ويضع قسطرة بولية أم تصلي منفردة؟ خروجا من الخلاف تصلي منفردة. حكم العمل في فندق يباع فيه الخمر، ما دورك أنت في الفندق؟ إذا كنت بعيدا عن الخمر لا بأس، إذا كنت في الخمر فأنت آثم. الله يهدينا وإياك وذريتنا وذريتك. هل هناك صلاة حاجة؟ الحديث الوارد في صلاة الحاجة خصوصا حديث ضعيف، لكن عموما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. صلي ركعتين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أمي كانت طبخة ملوخية وأنا لا أحبها وبعد ولم آكل وكلت شيء آخر. هل آثم؟ لا تأثم يا أحمد النمير، لا تأثم. لا تزج أمك ولا تقول لها كما قال الأرنب الغضبان كل يوم خص وجزر وبعدها منع الخص والجزر عنه فأصبح في البيت يبكي على ضياع حتى الخص والجزر. فأحمد الله أن أمك طبخت لك ملوخية، قم أن تطبخ لها مكرونة واللحم. ما حكم القنوت في صلاة الفجر عند النوازل يستحب ولك بمثل ما دعوت به يا أحمد الهزاع؟ حكم يأتي شخص لصاحب المال يأخذ قرضا فيعطي له كروتا لمشتري يريد المال، هذا من حيال الربا يا ناصر. يعني شخص يذهب بشخص يقول أعطيني 1000 جنيه، يقول أنا ما عندي 1000 جنيه لكن عندي كروت شحن. كروت شحن هي بألف؟ لا هي بـ900 لكن يطالب 1000 على أنها بيع فيحتل الربا، هذا حرام. هل يجوز دفع الإيجار من مال الزكاة لأخي إذا كان من أهل الاحتياج؟ سلمه المال في يده. حكم رجل يريد أن تخلع زوجته النقاب إما الطلاق، تثبت على نقابها ويحفظها ربها واختار لها الخير. العقارات التي لا يتاجر فيها ليس عليها زكاة، أما العقارات المعدة للاتجار فعليها الزكاة. أحبك الله يا حسام. ما الأمور المحرمة للكوافرة؟ الاطلاع على العورات ثم النمص أيضا، فالنبي لعن النامصة والمتنمصة. ثمة أمور تعرف بها، ذكرين بأعمالك نقول لك الحلال والحرام. الذهب الذي نقدر عليه نصاب الزكاة عيار كم؟ كل ذهب عليه زكاة لكن يختلف النصاب. الذهب عيار 21 نصابه 77.2، الذهب عيار 18 نصابه 114 تقريبا، الذهب عيار 85، الذهب عيار 24 عليه نصابه 85 جرام. السمسرة ما حكمها؟ هي كالدلالة، إذا كنت دلالا تقول لفلان شخص عنده منزل عنده شقة على اشتريها لا بأس إذا أخذت على ذلك أجرا. هل من يصلي صلاة المسبوق في المسجد يجوز المرور من أمامه وما زال محسوب على الإمام؟ لا، إذا كان يصلي منفردا لا يجوز أن تمر أمامه وابتعد. أخذت قرضا من أخذت القرض وعملت لابني عملية وربنا شفاه، وباقي الفلوس ممكن أسد بها ديوني وأذبح بالباقي. استغفر الله استغفر الله. أولا يمكن تسد ديونك، بارك الله فيك. حكم تشقير الحواجب، أجبنا مرارا على هذا السؤال بما حاصله. لا تستعمل مادة تزيل الشعر ولو بعد حين، لا تتبرج بهذا لرجال أجانب، لا تدلس به على خاطب، لا تكون داعية إلى الله فيظن بها الناس سوءا. يقول إنه بعد الفتن فقد الثقة في أهل العلم، وهم أيضا فقدوا الثقة فيه. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني إذا فقد الثقة لن يبقى إلا الثقة في نفسه، هكذا بهذه الطريقة. فمن قال هلك الناس فهو أهلكهم، انتبه لنفسك، ستمضي بك الأيام إلا أن ترجح وتصح مع طرق الفساق وتقدم على طرق أهل الفضل والصلاح. ما حكم قراءة القرآن جماعة بطريقة نظامية إذا كان للتعليم لا بأس؟ حكم تطبيق في الهاتف ظهر مؤخرا، أجبنا على هذا أنه أقرب إلى اللعب منه إلى الجد، لكن بإذن الله سيصدر شيء مفصل فيه بعد جمع شتات الأمر في ذلك إن شاء الله. كفر الذي قال أعاهد الله ألا أفعل كذا، كفارة العهد كفارة يمين. لكن إذا كان يعاهد شخصا يقول له أعاهد الله ألا أخونك، فقال ليست كفارة يمين فقط بل تستلزم رد المظالم إلى لها. لا تدخل شركات التأمين على الحياة، ابتعد عنها إلا إذا كنت مجبرا. كيف الاستخارة بين أمرين متكافئين؟ قل يا ربي اهدني الخير في أيهما. مصارف النهي عن الكراهة إلى في قول النبي صلى الله عليه وسلم أحدكم ليس على عاتقه وليس على عاتقه منه شيء. استدل بعضهم على الصارف بحديث أو كلكم له ثوبان، استدل بعضهم بهكذا، وبعضهم استدل بحديث لا وضوء إلا من حدث، فقال إن الكشف لا ينقض الوضوء، لكن استدلال ضعيف، الأخير استدلال ضعيف. لكن الجمهور على أن النهي للتنزيه، لأن رجلا أو غلاما ظهر، عفوا أكتفي بما قلته الآن. صحة حديث يا سارية الجبل الجبل في سنده يحيى بن أيوب الغافقي، وهذا الرجل في حفظه كلام، فهل يصحح لأنه قصة والقصة تدل على الضبط، أو لا يصحح لأن الرجل مضعف؟ لكن ليس ضعفه بشديد، وجهان للعلماء. إذا فإن شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله أعرض عن الإتيان به في كتاب الصحيح المسند من دلائل النبوة، وأتى به الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه في كتابه في كتبه المصححة له. والحديث يا سارية الجبل الجبل مفاده أن عمر كان يخطب على المنبر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد أرسل سرية أميرها رجل اسمه سارية للغزو، فعمر يخطب في المدينة وسارية بالجنود في بلدة أخرى دولة أخرى، فإذا بعمر يتحرك عفوا يتحول في خطبته فيقول يا سارية الجبل الجبل، فالناس تعجبوا ما الذي يقول عمر، ما في مناسبة لهذا الكلام. سارية في دولة بعيدة سمع قول عمر فاتجه تحصن بالجبل فنصره الله هو أصحابه. فلما رجع سارية يسأل هل معنى عمر، والصحابة في المدينة يقولون أين عمر، ماذا حدث له يتكلم. فلما رجع سارية حكى لهم ما حصل، فعلموا أنها كرامة من عند الله أكرم الله بها الجنود كلام عمر وكانت كرامة لعمر كذا قالوا، لكن سند الحديث فيه يحيى ابن أيوب الغافقي وهم تكلموا فيه. يقول: هل كل الأحاديث التي تقرأ في قناة السنة النبوية صحيحة؟ ليست كلها صحيحة، فهم لا يتحرون الصحة، هم يقرؤون كتبا لا يتحرون الصحة. ولا التي تقرأ في إذاعة القرآن الكريم كلها صحيحة أيضا، وليتهم ينوهون شيئا ما على ضعف الأحاديث الضعيفة. هل يجوز ذم الزكاة وتزويج الفتيات الفقراء على علم يتم استئذان العرائس؟ ونفهم أنها زكاة وتسلم يدا بيد، هل توافق أن يشتري بها فيوافق؟ إذا ارتفع عنهم الحياء جاز أن يوكلوك، أما إذا أجبرتهم وأحرجتهم ما شأنك أنت؟ حكم سماع فلان لا أعرف عنه شيئا. أقصد زكاة المال التي نقدرها بجرامات الذهب، تقدر على عيار كم؟ قلت لك إذا كان الذهب اللي معك عيار 8 وعيار 18 قدر على 114 جرام تقريبا، يعني أنت هتضرب الآتي 85 في 24 على 18 والناتج تخرج. إذا كان عيار 18 أو 85 في 24 على 21 يطلع لك الذهب عيار 21. صلاة الخسوف ينوه عليها عنها لنا. قلوا غدا صلاة خسوف، غدا خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر من ينادي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس لصلاة الخسوف وهي ركعتان طويلتان، الأولى ركعة طويلة يقرأ فيها قراءة طويلة بعد الفاتحة، ثم يركع ركوعا طويلا ثم يقوم فيقرأ قراءة طويلة لكنها أدنى من القراءة الأولى. هل يقرأ الفاتحة ثانية أو لا يقرأها؟ قولان للعلماء. ثم يركع ركوعا طويلا لكنه أقل من الركوع الأول، ثم يقوم قائلا سمع الله لمن حمده، ثم يركع ويأتي بركعة ثانية كالأولى لكن القراءة أقصر، ثم بعد ذلك يستحب له أن يخطب خطبة كما خطب الرسول يذكر الناس فيها بالتوبة والصدقة والعتق والإحسان إلى الناس ورد المظالم إلى أهلها واتقاء الفواحش ما ظهر منها وما بطن والتذكير باليوم الآخر. غدا الأيام البيض يسن صومها 13 و14 و15 من الشهر العربي الهلالي. لا مال ولا جاه ومستعفف أريد الزواج، ماذا أفعل؟ لا مال ولا جاه وتريد الزواج، ممكن تتزوج، تقدم، إن لم تجد بكرا تزوج ثيبا، وهناك مئات الثيبات يوافقن عليك، لكن أنت لا مال ولا جاه وتريد واحدة حسناء وتريد واحدة عندها فلوس، أيضا راعي نفسك، اطلب على قدرك. ممكن تتزوج أرملة أو قليلة الجمال شيئا ما حتى يوسع الله عليك. هل يوجد نهي عن قتل النمل؟ نعم يوجد نهي عن قتل النمل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرد، وأصح من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لدغت نملة النبي من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه أن لدغتك نملة واحدة فأهلكت أمة من الأمم، سبح ألا هلا نملة واحدة، فرخص في قتل المذية. نسأل الله السداد وأن يهدي رجال الأمن في مصر وأن يسمحوا للدعاة إلى الله بالدعوة إلى الله. تضيق بي الدنيا كثيرا ودوما أقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. تصبر أفضل لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنن أحدكم الموت لضر نزل به، إن كان محسنا فلعله أن يزداد، وإن كان مسيئا فلعله أن يتوب. صحة حديث الصحابي جليبيب، إذا كنت تقصد قصة زواجه وأن البنت تكلمت من وراء الستر وقالت أنا موافقة هذه ضعيفة، أما إذا كنت تسأل عن كونه قتل 7 وقتل بجوارهم فهذا ثابت صحيح. أما القصة التي قال أبوها ما وجد النبي إلا جليبيب والبنت تكلمت قالت لا أنا مختارة ما دام الرسول اختار، الحديث ضعيف. زوجي عمل لي نزول نهائي، أنا وأبنائي الستة من السعودية ونفسيتي لا تقوى على تحمل مسؤوليتهم وحدي، فماذا أفعل وكيف أتصبر وزوجي لا يريد التراجع؟ زوجك ظالم لك الآن، الأولاد مسؤولية الزوج، اللي إذا كان فقيرا وسيتسول هنا ممكن يكون له عذر، لكن زوج يبقى في الخارج ويترك امرأته بأولادها الستة تعاني معهم أعباء الحياة في مصر ومسؤول عن رعيته، فلا يجوز له ذلك إلا إذا كان ضيق ذات اليد تماما. ثم إن من هؤلاء الأزواج الظلم الأثمة من يتزوج في الخارج ويترك زوجته هنا بأعبائها الكثيرة تعاني ما تعاني ولا يلتفت إليها، فهذا ظلم ظلم ظلم أن يترك زوجته بهذه المثابة. وما أدري كيف يواجه ربه إذا سأله ماذا صنعت في رايتك. زوجها يقول لا تعبت منك لا أستطيع أن أصبر لأني أمرض كثيرا. ما الحل يا شيخ؟ تمرضي كثيرا وهو لا يتحمل المرض، قولي له الله يسهله يسهل لك اللي أنت تريد أعمله ما دام يرضي الله. اصبري ابتلاك الله به. هل الاستخارة مطلوبة في الأمور كلها حتى لو كنت مقررا فعل الأمر وأحبه؟ الاستخارة تكون في المباحات، لا تكون في المستحبات ولا تكون في المكروهات ولا تكون في المحرمات ولا تكون في الواجبات. فمثلا غدا رمضان لا أقول أستخير الله صوم أو لا أصوم، لا يصلح. جاء وقت الظهر لا أقول أستخير الله صلى أو لا أصلي، لا يصلح. إلا إذا مثلا أريد الزواج بامرأة، أصل الاستخارة في الزواج، الاستخارة لا تكون في أصل الزواج لأن النبي حث على الزواج، إنما تكون في الفتاة نفسها. يا رب إن كان في زواجي من فلانة خيرا فقدره، وإن كان فيه شرا فصرفه، وهكذا. أو في المكروهات، إلا إذا كنت سأقع في أمرين، سأقع في أحد أمرين كلاهما مستحب لكن ما أستطيع أميز، حينئذ أستخير. التنويه إذا كان النمل ضارا نبهنا على نملة واحدة. نعم له عذر قلة المال ولكن نفسيتي لا تطيق ولا تتخيل التحمل، يعني هي مريضة وكل يوم تطالب زوجها بمال وهما عنده مال يذهب يستلف. السعودية، الذي في السعودية طول فقير ولا ايه؟ اعيد السؤال طيب لان مخي ذهب للتي كانت مريضة. الله يسر لنا ولكم الحج هذا العام والأعوام القادمة، ولك بمثل ما دعوت. ناصر، ما الموضوع يا ناصر؟ اتق الله فيهم يا مدير، أحسن من أدمن. حجم طلب الدعاء ممن تصدق عليه لا بأس. الكرامات الصالحين الآن عفوا لا تذكر لأحد إطلاقا. ما الغرض من ذكرها؟ يعني إذا كنت أنت صالحة وحصلت لك كرامة هل تحدثي بها أم الأولى السكوت؟ أقول وبالله التوفيق، قال عمران بن حسين لبعض التابعين تعالى إني سأحدثك حديثا إن أحيان الله فلا تحدث به، وإن أماتني الله فإن شئت أن تحدث به حدثت. فقال أما هو يا أبا نجيد؟ قال إنه يسلم علي، يعني إن الملائكة تسلم علي، الملائكة تسلم علي. فاكتويت فتركت الملائكة السلام علي فطردت الكي فعادت الملائكة للسلام عليه. مختصر كلام بالمعنى. فعمران لم يرد أن يشتهر هذا في حياته لدفع الفتنة. وكذلك عمر رضي الله عنه لما قال استغفر لي أويس، القصة شهيرة، قال استغفر لي أويس، قال استغفر لك يا أمير المؤمنين، قال استغفر لي أويس، قال أنت أويس القرني كانت لك أم أنت بها بار، فكان بك برس فدعوت الله فشفاك؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. ورأى عمر شفاه إلا موطن إصبع، قال نعم أنا أمير المؤمنين. قال استغفر لي أويس، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير التابعين رجل يقال له أويس كان به برص فدعا الله فشفاه إلا موطن إصبع، كانت له أم هو بها بار، هو بها بار، من وجده منكم فليستغفر له. فاستغفر له أويس. فقال عمر أين تريد أن تذهب يا أويس؟ قال إلى الشام يا أمير المؤمنين. قال أكتب لك رسالة إلى أميرها، أنا أريد أكتب لك جواب أوصى عليك الأمير، أنت راح مثلا الكويت ولا السعودية، واحد يقول انتبه الأمير تبعنا، بل عمر أكبر من 100 أمير، عمر الخليفة، لا أكتب لك رسالة للأمير يكرمك. فانظر إلى جوابه، وانظر يا أخسنا إلى جواب أويس حتى لا تتبك المذاهب. قال لا يا أمير المؤمنين، أريد أن أكون رجلا في غضاء الناس. وذهب ورجع إلى اليمن، فجاء شيخ قبيلته من العام الماضي وسلم على عمر، فعمر يسألهم لا تكلم ولا قل قبلني أمير المؤمنين ولا أي شيء. شيخ القبيلة جاء يزور عمر، فقال عمر كيف حال أويس؟ قال حال أويس أن كان رجل ليس بمعروف لدى الناس، لا يعرفه شيخ القبيلة. فحكى له عمر وقال اطلب منه أن يستغفر لك. فرجع الرجل إلى أويس قال استغفر لي يا أويس. قال أنت حديث عاد بسفر صالح، أنت راجع من الحج وذكرت الله، ادعو لا الله لي، أنت أفضل مني. قال بل استغفر لي يا أويس، وأصر على أن يستغفر له أويس. فعلم أويس أنه التقى بعمر، فقال هل التقيت بأمير المؤمنين؟ قال نعم. فاستغفر له، ثم غاب أويس عن أعين الناس حتى مات خشية الفتنة، الناس تفتن به ويلتفون حوله. أما واحد مثلا يأتيه الشيطان في صورة حسنة أحيانا حتى يلبس عليه يديه ويقول أنت أفضل واحد في العالم أنت كفى، يخرج من المنام مغترا، الشيطان يريد أن يخرب عليه دينه فيحدث أنها كرامات، وهو قد تكون رؤيا من الله قد تكون من الشيطان. هل يوجد مبلغ معين لدية قتل الخطأ يقدره أو ماء من الإبل؟ لا، أسنان محددة عند أهل الإبل. أما عمر لما فتحت الفتوحات فحدده بما يقارب الآن كما قرره الأزهر 36.5 كيلوغرام فضة، يعني تقريبا 400,000 تقريبا. صح حديث من قتل 99 نفسا من أتمها 100، صحيح. هل هناك مانع شرعي من ذهاب ليلا للصيد وحدي منفردا في مكان مظلم؟ مع العلم أني أقول الأذكار، ليس هناك مانع شرعي. في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن هو معلول، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوحدة أن يسافر الرجل وحده أو يبيت الرجل وحده، لكنه معلول بهذا اللفظ، وصوابه أن النبي قال لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما صار راكب بليل وحده خوفا عليه. حكم أن تكون المرأة قاضية، لم يرد على عهد الرسول ذلك ولا على عهد الصحابة. يا أختنا لا تتهمك بعينك، أنا إياك أعني واسمع يا جارة، إياك أعني واسمع يا جارة، لعلك تعرفين هذا اللفظ بمعنى إياك أعني واسمع يا جارة، غيرك يتابع ولا الظن بك حسن، بارك الله فيك. ولم أقصدك، فأنت ما قلت إنك شفت كرامة ولا شيء، بارك الله فيك. أحيانا السؤال يأتي خاصا نعممه حتى يستفيد الناس بإذن الله. تحترقون تحترقون، لا يثبت. هل يجب قضاء الصلوات عن سنوات لمن كان يقطع؟ عند الجمهور تجب. إن الله ضحك من رجل، عفوا، الله يغفر لنا ولك يا محمود بن عارف. هل يبقى فيكم، بارك الله، أن الله ضحك من رجل أدركته الصلاة وهو في فلاة فأذن وصلى؟ صحيح، أحتاج مراجعة سندي ولفظه. حكم الصيم في شهر ذي القعدة، الصيم في شهر ذي القعدة، بلاد بعض البلاد يقولون الصيام الصيم، وبعضهم يكتبها كذا، لكن يضع ألف الصيام فألف يحذفها في الكتابة كقراءة المصحف. لكن كثيرون من أهل بلادهم كثيرة قل أريد أن أصيم، الصيم وارد، يريدون الصوم. شهر القعدة من الأشهر الحرم، وتستحب الأعمال الصالحة عموما في الأشهر الحرم، ورد حديث فيها بخصوصها، صم من الحرم وأفطر، لكن في سنده بعض المقال. يقول منك لله يا حسن، يا حسن قد حسن قد يكون مريضا ونائم الآن مريض، فغير حسن الذي يباشر العمل لدوي له بالشفاء والعافية. قد يكون، لكن منتشر جدا والناس تفكر الموضوع حلال. ما هو يا ناصر؟ شعر المرأة المدرج المدرج تأخذ من كل التدريج للتحلل من الإحرام، لا، جزء من طرف الضفيرة وانتهى. الحديث الضعيف ما تقرأه ولا تستشهد به بحال، لا، في أحيانا يعمل بالحديث الضعيف حتى في الأحكام. يعني مثلا حلول الحول على المال حتى يبلغ النصاب، بعد بلوغ النصاب حتى يزك، ليس هناك دليل على حلول الحول إلا حديث ضعيف، لكن العمل جرى عليه. هناك حديث في تحريم بيع الأصنام، نعم، نهى النبي عن بيع الأصنام في البخاري. صلاة الجنازة على تارك الصلاة هو إذا كان جاحدا لا يصلى عليه، مقرا جازت الصلاة عليه. ومن العلماء من قال يستحب لبعض أهل الفضل أن يتركوا الصلاة عليه زجرا لغيره. اتق الله يا أخي، هذا جزاء من يفعل الخير. ما السؤال يا عصمت؟ ناصر ماذا قال؟ حيلة بيع الكروت بالتقسيط، نعم، حيلة يا ناصر. يعني أنت، هو جاء، ما جاء يشتري منك كروت، هو جاء يريد قرضا، هذا الأصل. تقول أنا ما عندي قرض، ما عندي فلوس، عندي كروت. وأنت جاب كروت شحن الكرت بخمسين جنيه وتبيع له الكرت بخمسة وخمسين جنيه إلى أجل، هذا حرام. وهذا متفشي في البنوك، حتى بنوك بعض الدول الإسلامية التي تسمي نفسها إسلامية تذهب إلى البنك تقول له أنا أريد مليون ريال. قال لا أخي، ما عندي مليون ريال. قال طيب ائتني بمليون وأنا أعطيك المليون، مليون ومئة ألف ربا. قال لا نحب الربا، حرام. طيب لكن عندنا حل. تقول له ما الحل؟ قل عندنا حديد، اشتري مئة طن حديد، طن بعشرة ألاف، وكلنا في بيعه لك، نبيعه لك احنا بتسعة ألاف ريال. يعني انت تشتري منهم بعشر بعدين توكلهم يبيعوا بتسعة، فتوكلهم. اين الحديد؟ قل لك في المخازن، انت لست في حاجة الى الحديد، لست، اين تذهب بالماء طن؟ فحيلة من حيل الربا، ويجيب لك شيوخ يقول لك هذا حلال جائز، هذا بيعه، ودجل على الناس حتى يستحل المحرم. فالحديد موجود في مكانه، وأنت وكلت البائع أن يبيع لك بالسعر الذي حدده في خلال مدة حدده هو، بارك الله فيكم. وقال الله إياكم شر الربا وشر البنوك الربوية. وقال الله إياكم شر الربا وشر البنوك الربوية، هذه حيلة من حيل الربا يفعل هذا صاحب البنك، يعمل لك مسجد خلاص عشان إنه يعني يغطى على هذا البلاء، وهم أكل للربا. بارك الله فيك. لا حسن الحمد لله معافى، بس ما أدري يعني يعتري ما يعتري إخوانهم من هم في سنه، يتعب أحيانا فيستريح أحيانا من شدة التعب والتكاليف التي يكلف بها. شكرا لكم. ما صحة حديث لا تجد المرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها؟ ليس الحديث. بهذا القدر أستدي سائلا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دوما أنتم في عصمة وحفظ من الله ما دمتم مستعينين بالله، فدمتم معتصمين بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى وهو يتولى الصالحين، قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة والأخوات، حفظكم الله إنما تكونون وحيثما تكونون، استبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات، فالموت آت ولا محالة، وستسألون عن أقوالكم وعن أعمالكم وعن نواياكم، وستسألون عن أموالكم، ستسألون من أين اكتسبتموها وفيما أنفقتموها، ستسألون عن حقوق الناس التي عليكم لهم، حق الأبوين، حق الأبناء، حق الجيران، فضلا عن حق الله وحق رسوله. تجتهدوا في أعمال دينكم ولا تتخذوا حياتكم الدنيا لعبا ولهوا، لا تتخذوا دنياكم وحياتكم لعبا ولهوا. فناس فئام ضل من البشر في المسارح، فئام ضل أمام شاشات التلفزيون للكرة، فئام ضل أمام الملاعب. اتقوا الله في أنفسكم واجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم. الله يحفظكم بتبليغ دينه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بلغ والله يعصمك. احفظ الله يحفظ، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فاجتهدوا كي يحفظكم ربكم سبحانه وتعالى في نصرة دينكم والعمل على إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وإعلاء شريعته، وأصلحوا ذات بينكم، وأصلحوا بين الناس وبعضهم البعض. إذا سمعت باثنين متخاصمين فاذهب إلى الإصلاح بينهما، لا تنتظر أن يأتونك، لا تنتظر أن يأتونك، اذهب أصلح ذات بينهم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. النبي سمع عن خلاف وشجار دار بين أهل منطقة قباء، فذهب النبي إليهم مع أصحابه وقال قوموا بنا نصلح بين أهل قباء. فذهب النبي يصلح ذات بينهم عليه الصلاة والسلام. اجتهدوا في نصرة دينكم، اجتهدوا في النهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. إن الله لعن في كتابه الكريم من يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على لسان نبيين كريمين. قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم. الآيات، أيها الإخوة والأخوات، أكثر من ذكر الله، الاستغفار وحمد الله، بهما تدوم النعم وتزال وتدفع النقم. الشكر لله والحمد له في الأولى والآخرة، ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، أسأل الله أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده، ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وللإخوة الذين بذلوا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. حفظكم الله جميعا وحفظنا معكم أينما نكون وحيثما نكون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.